حاول بقى انت. كنا بنقول ايه؟ ان الايه فيها نوعين. ايوه، فلما قال هو القاهر فوق عباده، فرق بين ان يقول ان الله قاهر لعباده وان يقال قاهر فوق عباده. الحاصل ان القاهر انواع ثلاثه، علو ذات، ان العلو انواع ثلاثه، اللي هو العلو المطلق، علو ذات وعلو قهر وعلو ايه؟ يعني ايه هنا شيخ؟ ذاته ايه؟ ذاته قهر بس؟ ايوه نعم. اتفق أهل الملل على نوعين من أنواع العلو، وهو علو الشأن وعلو القهر. اتفق أهل الملل بما فيهم أهل الكفر على هذين النوعين، علو القهر وعلو الشأن. علو الشأن طبعا دليله وله المثل الأعلى، وعلو القهر دليله ها والقهر فوق عباد. أما علو الذات فأدلته كما قال ابن القيم في كتابه والسنة تزيد عن الألف دليل. إذن أهل الملل بما فيهم حتى من كفر بالله ها يتفقون، أي من أشرك بالله وعبد معه غيره، يتفقون على علو الشأن وعلو القهر. أما علو الذات فاتفقت عليه أهل الملل، وشذ في ذلك جملة من أهل البدع الذين شغبوا وحرفوا وعطلوا أدلة علو الله على عباده، وتراهم يحرفون الأدلة من الجهمية، من المعتزلة، من الحلولية، من الاتحادية، من الأشاعرة، يأتون على أدلة العلو فيحرفونها. يعني أديك مثال، مثلا الزمخشري في الكشاف، بص بس يعني سبحان الله، إذا يعني طغت العصبية المذهبية على العقل ماذا تفعل؟ الزمخشري في الكشاف لما أتى إلى قوله عز وجل أمنتم من في السماء، أمنتم من السماء أي إيه؟ أمنتم من في العلو، وهذه من أدلة الإيه؟ العلو. فبيقول لها توجيهان. التوجيه الأول أأمنتم، يقول أن هذه الآية موجهة لقريش من المشركين، ها قال أأمنتم يا أهل الكفر، يا من تزعمون أن الله في السماء، يا من تزعمون أن يخسف الله بكم الأرض. فالخطاب ها يتنزل على ادعائهم الباطل، ده زي ما الشيخ بيقول كده، أن هذه الآية موجهة لأهل الكفر من قريش ومن على شاكلتهم. أأمنتم يا أهل الكفر، يا من زعمتم أن الله في السماء، أمنتم أن يخسف بكم الأرض؟ ها. ثم قال التوجيه الثاني، وهو قول التوجيه الأول اللي هو إيه؟ يا من تزعمون. التوجيه الثاني قال أأمنتم من في السماء، أي من هو ملكه وكتبه ولوحه وعرشه في السماء. فهذه نسبة إيه؟ مكان. قال لأن الله عرشه، لأن عرشه وكتبه وملكه في السماء فنسب إليها إيه؟ إلى السماء. إذن هذا مثال لتحريف الكلام عن مواضعي. يأتون مثلا إلى حديث الجارية، حديث الجارية قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ قالت في السماء. كيف حرفوا؟ سؤال ها اكتب عندك، كيف حرف الجهمية حديث الجارية؟ حديث الجارية من أقوى، يعني الإمام الذهبي في هذه الرسالة أورد هذا الحديث بطرق تزيد عن السبعة، أقوى طبعا رواية مسلم، حديث معاوية بن حكم السلمي. كيف حرف الجهمية نفاة العلو حديث الجارية؟ قالت في السماء. كيف حرفوه؟ ها درس كله أسئلة، ما فيناش نقول حاجة. انت راح على فكرة من أحد سبل التعلم ها ان الطلب هو اللي ايه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه ثم يعلمهم. ها كيف حرف الجهمية هذا الحديث؟ طبعا الحديث نص فيه، نص في العموم، عمومي نص في ايه تعالوا ضعفوه. لا انا بقول لك كيف حرفوه، التضعيف مش من مسائل التحريف. لما اقول لك كيف حرفوه طبعا، لا لما اقول لك سورة تحريف مش ضعفوه، ده مش تضعيف، مش هو حديث مسلم. ها ايوه ما السماء علو برضو ده حتى دي ما قالوش بيها اصلا. ها حرفوا قول الجارية ان الله في السماء على علو الشأن. يعني ايه الكلام ده؟ لما اقول لك انت يا رأيك فلان ده تقول لي فلان ده في السماء اخلاقه سامقة اخلاقه عالية الراجل ده في السماء. هل ده في السماء يعني في طير في السماء؟ لما اقول لك مثلا ده فلان ده في عيني ها يعني هو في عيني ولا معنى ايه دي كان يعلم ايه عن الكلاء والرعاية ولا ايه والعناية. فلما تقول فلان ده في السماء يعني ايه اخلاقه عالية ها اخلاقه ايه ده راجل ده اخلاقه ايه شأنه عظيم. فحرفوا قول الجارية الذي هو نص في علو الذات الى علو الايه الشأن. قول الجارية تقصد وهذا معنى اقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان قولها وهو في السماء في السماء يعني علو الايه صفاته عالية ليس كمثله شيء له المثل الاعلى. حصل الكلام؟ قبل ان نكمل نستكمل كلام المصنف بنتكلم عن بايجاز اقوال الفرق في مسألة العلو واثبات المكان. ها قول الاول للاسف يعني ابن حزم قال به وينسبه الى جمهور اهل السنه. طبعا الكلام ده باطل, اهل السنه ما قالوش كده اصلا. ايه ما كان لو كان بيقصد الاشاعره لان ده فعلا قول الاشاعره. القول الاول في موضوع علو الله ونسبة المكان إليه, قالوا أن الله عز وجل فليس له مكان, لا يمين, قالوا كده, ولا يسار, لا أعلى ولا أسفل, لا داخل العالم ولا خارج العالم. خلي بالك في فرق بين الذي يقول أن الله في كل مكان ها وبين الذي ينفي المكان عن الله. إذن هو بينفي المكان وينفي العلو. قول الأول قال ابن حزم ونسبه إلى جمهور السلف جمهور السنة وهذا هو قول الأشاعرة. أي إن كان بيقصد ابن حزم لكن عند تحقيق هذا قول إيه الأشاعرة. وده من تناقض الأشاعرة الذين يقولون إيه أثبات الرؤية. فإذا سألتهم هل يرى الله قالوا نعم, كيف يرى؟ قالوا يرى في غير جهة. إذن هم لا يثبتون الله جهة ولا مكان. إذا سألتهم أين الله, يعني الجارية سئلت أين الله فقالت إذا سألتهم هم أين الله قالوا لا أعلى لا أسفل لا يمين لا يسار لا خارج العالم ولا داخله. فسألهم ما الفرق بين من تعبدون وبين المعدوم, صح كده؟ قولوا أنت إيه الفرق بين هذا الذي قلت عنه لا لا لا لا وبين المعدوم, صح؟ دي شطحت خالص. لا أعلى لا أسفل لا يمين لا يسار لا خارج العالم ولا داخله. فسألهم ما الفرق بين هذا الإله الذي تعبدونه وبين المعدوم, لا شيء. إذن قول الأول ها قالوا الأشاعرة وقال به ابن حزم ها, وكما ذكرنا هم قالوا ذلك بأشباه أرباع أصفار أدلة زعموا منها أن إثبات العلو لله يستلزم كإثبات المكان, وإثبات المكان إذا لله حيز ها يظل ويقل, وكلام من هذا الكلام البارد الذي ذكره يغني عن الرد عنه. القول إيه الأول قال به من قول الثاني قال به الجهمية والمعتزلة, قالوا أن الله في كل مكان, وتراهم يأتون على أدلة إثبات المعية ومعكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يأتون على أمثلة مثل هذه الآيات فيجعلونها أدلة لهم في إثبات أن الله في كل مكان. هي معية الإيه؟ ما يقول من نجوى الثالثة إلا هو رابعهم ها؟ ثم قال هو معكم أينما كنتم نحن أقرب إليه من حبل الوريد, هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله, يقول في أن الله في كل مكان. وهذا قال به كما ذكرنا الجهمية والمعتزلة. لذا كما ذكرنا لما قلنا لفظة أن الله بائن من خلقه ها أحدثها السلف من أجل الرد على هذا الكلام. القول الثالث هو قول أهل السنة الجماعة, أن نصوا على إثبات العلو والاستواء، وكما ذكرنا الأدلة كثيرة ما يزيد عن 1000 دليل كما ذكر ابن القيم في صاعق المرسلة على علو الله وعلى استوائه. فالسلف استخدموا أكثر ما استخدموا لفظة العلو ولفظة الاستواء. طبعا نيجي بقى نشوف كلمة المكان الذي نفاها البعض ها والذي أثبتها آخرون. ها توجيه كلمة المكان عند السلف، هل له مكان؟ الجهمية قالوا الله في كل مكان، الأشعراء قالوا ليس له مكان. المكان عند في لغة أو على لسان السلف إن صح التعبير كلمة حادثة مشتركة تحتمل حقا وباطلا. كلمة المكان على لسان السلف كلمة حادثة تحتمل حقا وباطلا. وهنا قاعدة، ما القاعدة؟ في الألفاظ المجملة المشتركة التي تحتمل حقا وباطلا. القاعدة ايه؟ لا ترد مطلقا، لا تثبت مطلقا، نثبتها حال الكمال وان فيها حال النقص. ها اخد بالك؟ ف زيها والايه والجسم. يعني شيخ الاسلام بيشد جدا على مين؟ على المشبهة بخلاف المجسمة. طب ليه؟ ليه شيخ الاسلام بيشد؟ طبعا ما كلاهما اهل بدع، لكن يقول بتكثير المشبهة وتبديع المجسمة. ليه الفرق؟ ليه شيخ الاسلام بيكفر المشبهة ويبدع المجسمة؟ لا لا مولا كفروا ليه؟ تقول لي أدلة. هو شيخ الإسلام أبعد من كونها تكفير، لكن بيكفر دي ما تقوليش هم عملية، تقول لي كفروا عشان خالفوا قال قال رسول. أيوة كذب القرآن ليس كمثلي شيء. ها صح، لذلك فكفروا. أما لما لم يشتد ها مع إنكار المجسمة، لكن لم يشتد شداده على المشبهة على المشبهة. ها لما لا لا لا لا مش كده، لا لأن الجسم لم يرد دليل بنفي ولا إثباته، لكن التشبيه ورد الدليل بنفي. ها لذلك الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ أن القول بالجسم هذا قول بدعي، لكن القول بالتشبيه قول إيه؟ كفري. الفارق أن التجسيم لم يرد دليل بنفي ولا بإثباته إلى آخره. نرجع مرة ثانية للفظة المكان، لفظة حادثة مجملة تحتمل حقا وباطلا. إذ أن الألفاظ في حق الله أقسام ثلاثة، الألفاظ في حق الله أقسام ثلاثة: لفظ يحتمل حقا من كل وجه فهذا نثبته في كل أحواله، لفظ يحتمل البطلان من كل وجه فهذا زي التشبيه مثلا هذا ننفيه في كل أحواله، وألفاظ مشتركة مجملة تحتمل حقا وباطلا. من ذلك المكان. فالتفصيل في لفظة المكان عند السلف نقول أولا أنهم استعملوا لفظة العلو والاستواء، لأن الألفاظ الشرعية استخدامه مقدم على الألفاظ الحادثة. أما لفظة المكان فهي على تفصيل عندهم، إن كان يقصد بالمكان لما إذا سألتهم هل لله مكان يقال لك ما المقصود بالمكان. إذا كان المراد بإثبات المكان إثبات علو الله وأنه بائن من خلقه وأنه ليس حالا ولا متحدا في مخلوقاته بل هو على عرشه استوى بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، فنقول بالمكان لله. وإن كان المقصود بالمكان أن مكانا ما يظله ويقله ويحيط به فلا نقول بلفظة المكان. إذن هم أثبتوا حال الكمال وقاموا بنفيها حال النقص. نعم، إن كان المقصود بالمكان إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وأنه مبائن لخلقه ليس حالا ولا متحدا بهم دون أن يظله ولا يقله مكان. نعم. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وإن كان المقصود بالمكان كما ذكرنا أن شيئا ما يظله ويقله ويحيط به، ها، بل الله بكل شيء محيط. والأدلة على ذلك أكثر ما تكون، ها، ومن أدلة على إثبات المكان لله على ما يليق بالله الحديث قال أين الله. ومن المعلوم عند لغة العرب أن أين للسؤال عن الزمان، سؤال عن إيه؟ أيوة. دي يعني بص أطبق علماء اللغة بلا نزاع أن أين للسؤال عن الإيه؟ المكان. المكان. ثم ترى هؤلاء يعني البلهاء يقولون بلسان بارد لا يجوز أن تسأل عن الله بأين الله. يقال الله لا يقال أين الله، ها، على كلام الأشاعرة قالوا لأن الله ليس له مكان ولا يسأل عن الله بأين. هيقول لك، هيرد عليه، هيقول لك كيف حديث الجارية، هم حرفوا جواب الجارية وكمان حرفوا إيه السؤال نفسه. كيف حرفوه؟ قالوا إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العرش، فتأويل قوله أين الله أي أين عرش الله. لازم تعرف إيه لفظ معنى آخر كلام، آخر كلام، آخر كلام، لفظي معنوي، تحريف معنوي. لفظ موجود زي ما هو، محط بس تقدير. التحريف جاي، التحريف نوعين، هيجي إن شاء الله دلوقتي. مهم يا جماعة، فالحاصل أن يعني مع إجماعات السلف، ها، جيب الكتاب، الكتاب مين ألف الكتاب؟ سيبويه، ها، هات أئمة اللغة، سألهم. وفيهم يعني ناس في اللغة، هاب نشان أين سؤال عن الإيه عن المكان ثم يحرفون. ابن هشام الشافعي أعلم. مهم. نعم، ما طلعتش على حاجة يعني. هذا العالم يا شيخ، العالم يكتب في كل شيء. المهم الحاصل أنهم حرفوا السؤال وحرفوا الإجابة كما سأل. فابن القيم بيقول أن في مسألة العلو أن في الكتاب والسنة ما يزيد على ألف دليل. قال الدارمي اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في السماء إلا ما كان من بشر المريسي وما كان من أصحابهم. والعجيب في أمر الجهمية ومن على شاكلتهم أنهم يقولون أن الله منزه عن الحلول والاتحاد. الجهمية يقولون هكذا، والمعتزلة ومن على شيء يقولون أن الله منزه عن الحلول والاتحاد. من يوجه قولهم؟ سلام ما شاء الله، صح والله قالوها. طب كيف يوجه هذا القول؟ ما هو الدرس مبني على الأسئلة اللي انتوا هتجاوبوا في الدرس. الجهمية والمعتزلة يقولون ها بنفي الحلول والاتحاد، هذه كلمة حق أريد بها باطل. وين الحق؟ نعم الله منزه، أهل السنة يقول هكذا، الله منزه عن حلول الاتحاد، ومن قال بذلك بحلول الاتحاد فقد كفر. والجهمية يقولون إيه كقولنا، اتفقنا أم اختلفنا؟ اتفقنا في الظاهر، لكن في الكلام في بطن الشاعر. ماذا يقصد الجهمية بقولهم أن الله منزه عن حلول الاتحاد؟ قصدوا نفي، قول كده صح، قصدوا نفي العلو، أرادوا بهذه العبارة أن ينفون علو الله. قالوا لو قلنا أن الله على عرشه إذن هو حال متحد في العرش، فرغبة في نفي العلو قالوا أن الله منزه عن علو الإيه والاتحاد. فهذه كلمة حق أريد بها إيه باطل. السلف قالوا بها وهم في حقيقة قول الجهمية، إنما قالوا حلو الاتحاد اتجعلوا، بل قولهم أكثر من قول النصارى. النصارى قالوا أن الله حل في هم، وهم قالوا أن الله حل في كل المخلوقات في كل مكان. لكلام مين؟ الأشاعرة. كلام مين؟ غلط. الأشاعرة قالوا بص هديك الخلاصة، الأشاعرة قالوا بنفي العلو وعدم إثبات مكان لله، لذا في الرؤية يرى في غير جهة، فقالوا لا لا لا لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا خارج عالم ولا داخله، ده قول الأشاعرة. قالوا في العلوم نفوا العلو. نفوا العلو أي صح. وقالوا مش مهندس الجهمية والأشاعرة اتفقوا ولا اختلفوا من ذلك العلو عب شكل من اتفقوا ام اختلفوا؟ ماشي فضل كيف الظاهر والباطن؟ لا لا المعتزلة مع الجهمية في كيس واحد في خندق واحد الجهمية والأشعرة اتفقوا ام اختلفوا؟ بمعنى اتفقوا في ماشي وضح الكلام ايوه اتفقوا في نفي العلو عايز كلام واضح خلي الكلام ما قاله دل اتفقوا في نفي العلو واختلفوا في مسألة الايه المكان اقول تاني الجهمية والمعتزلة اتفقوا في الجهمية والأشاعرة اتفقوا في نفي صلى رسول الله الجهمية والأشاعرة اتفقوا في نفي العلو واختلفوا فين الجهمية قالوا في كل مكان والأشاعرة قالوا لا نقول بأن الله لا بأن الله له مكان في نفي المكان عن الله اقول تاني شيخ سلام اقول تاني الجهمية والأشاعرة اتفقوا واختلفوا اتفقوا في نفي علو الله على العرش خلافا واضحا بينا لأهل السنة والجماعة واتفقوا ثم اختلفوا في ها المكان فقال الجهمية بأن الله في كل مكان وبه قال المعتزلة أو جمهور المعتزلة يكون كلام أوضح وقال الأشاعرة بأن الله ليس له مكان نرجع مرة تانية إذن المعتزلة يقولون بأن الله منزه عشان بس لما تسمع لا تتعجب قالوا أن الله منزه عن العلو والاتحاد أرادوا بها نفي العلو إذ أنهم لم يفهموا من العلو ها إلا أن الله إيه متحد في مكان ها في العلو في فوق السماء حالا فيه متحدا به فهذا حلو الاتحاد فقالوا أن الله منزه عن العلو إيه عن حلو الاتحاد وأرادوا بذلك نفي العلو عن الله تبارك وتعالى يرجع إلى كلام المصنف قال رحمه الله الرحمن على العرش استوى قال وردت في ستة مواضع وقد قال البخاري في صحيحه قال مجاهد لما نقول قال مجاهد في تفسير آية إذن أخذها من عباس لأنه قرأ عليه القرآن ليس مرة لمرتين فجل أقوال مجاهد هي ها أقوال إيه فقال مجاهد استوى أي على العرش الأولى فعل والثانية إيه حرف على لم ألف الأولى على الثانية لم ألف ياء على العرش الرحمن على العرش استوى الاستواء يأتي على صور إما أن يتعدى بنفسه أو يتعدى بإلى أو يتعدى بعلى أو يتعدى بالواو يتعدى بنفسه في سورة القصص قال عز وجل فلما بلغ أشده واستوى تعدى بنفسه أي لا يتبعه حرف وبرضه عشان بس برضه متغبطش برضه منهم من يقول في هذه السورة احنا قلناها يقول الاستواء قد يأتي مطلق وقد يأتي ايه مقيد يأتي مطلق اللي هو يتعدى ايه بنفسه بس ايه لما تسمعوا وش العبارتين ما ايه مش فيها جديد إما أن يقال الاستواء مطلق ومقيد أو يقول يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره يتعدى بنفسه اللي هو الاستواء إيه؟ المطلق اللي هو أن ألا يتبعه حرف إيه؟ حرف جر فلما بلغ أشده واستوى يعني استوى تموى تم نضج اكتمل وقد يتعدى بإلى واستوت على الجودي بيتعدى بإلى الرحمن بيتعدى بإلى ثم استوى ها إلى السماء استوى إلى السماء بإجماع السلف وإجماع أهل اللغة استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء ارتفع إلى السماء الذي عليه الإجماع أن وإجماع أهل اللغة كمان بعضهم قال قصد لكن الأقرب للصحة استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء. ليه الفرق؟ لأن قصد قد لا تأتي في معنى العلو. لما نقول قصدت العمل، ها؟ ممكن تبقى معنى الإرادة مثلا، قصدت أي ذهبت تأممت ها إلى المكان، فالأقرب ارتفع لأنها تفيد العلو. وقد تتعدى بعلى، قال عز وجل واستوت على الجودي، استوت أي ارتفعت وعلت استقرت، لتستوى على بمعنى يا شيخ على وارتفع أيضا لتستوى على ظهوره. استولت على الجودي، استولت على الجبل. فالاستواء قد تعدى بعلى وبإلى وبنفسه، ويتعدى بالواو، بالواو تفيد الاستواء على وارتفع. أيضا هذه أيضا فيها إجماع، استوى فلان وفلان، استوى الماء والخشبة أي تساوية، تساوية في القدر، كما قال ابن القيم السميع الذي كمل سمعه، فاستوى في سمعه سر القول وجهره. قال ابن القيم السميع قد كمل سمعه، فاستوى في سمعه سر القول وجهره، فاستوى أي تساوية. يقال استوى الماء والخشبة. وقال إسحاق بن راهوي سمعت بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى ارتفع، ثم ذكر قول ابن جرير شيخ المفسرين ثم استوى على العرش أي على وارتفع، وذكر قول أبو عبيدة والبغوي والفراء والدارقطني. قال وقال داود بن علي أي من الظاهري كنا عند ابن الأعرابي، ابن الأعرابي غير ابن عربي غير إيه؟ ابن العربي، ابن العربي أئمة الملكية، ابن عربي النكرة صاحب نظريات حلول الاتحاد، أما ابن الأعرابي هذا من أئمة الإيه؟ أئمة اللغة. قال داود كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال ما معنى قوله على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر. فقال أي السائل يا أبا عبد الله إنما معناه استولى. فقال ابن العربي أسكت، لا يقال استولى على الشيء حتى يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما يقال استولى بشر على العراق، هل معنى ذلك أنه دخل فلم يجد منازعا فاستولى؟ لا يقال استولى إلا عند المنازع. فهذا الرجل إنما أراد أن يحرف الآية تحريفا إيه؟ تحريفا معنويا. لا بصوا يا جماعة، أنا أديكم قاعدة تفهموا بها الفرق بين الاثنين. التحريف على نوعين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي يأتي إلى الكلمة من حيث البناية، البناء ها أو الإعراب، حيث بنية الكلمة أو من حيث الإعراب، فيغير فيها عشان بس تفهم الفرق بين النوعين وما إيه ما تخلصش. التحريف على نوعين، لحظة واحدة، التحريف على نوعين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. اللفظي أن يأتي المحرف على دليل شرعي من كتاب أو سنة فيغير في بنيته أو في إعرابه. يعني بنيته أصل الكلمة، حرف من حروفها، إعرابها ضم التشكيل، صح كده، حيث البنية أو الإعراب. نأخذ أمثلة على ذلك في حديث، اصبر يا عم الشيخ اصبر ولا تتعجل، في حديث آدم وموسى، قال موسى عليه السلام أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة، خيبتنا أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم أنت موسى كليم الله خط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الفاعل؟ آدم. من المفعول؟ فقرأوا الحديث هكذا، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. ما الذي ساعدهم على ذلك؟ التعذر، ما زالت الحرف الألف، أن موسى اسم مقصور، صح؟ يستوي فيه الفاعلية والمفعولية، يأتي فاعل مفعول، ها؟ فحج آدم ده اسمه تحريف إيه؟ معنوي، تحريف إيه؟ لفظي، تغيير في بنية الكلمة أو في إعرابها. لذلك بيقول أبو بكر بن خاصة أحد أئمة السلف، ها، قال قال أبو نصر السجزي وكان قدريا، ها، فحج آدم موسى، حج آدم موسى، فحج آدم موسى طبعا، فحجه في رواية بقى صحيح قال فحجه آدم، فحجه آدم. فالحاصل ها، وكذلك الكلام مثال قاله الشيخ كريم هو مسألة الايه، لما جاء عمرو بن عبيد احد ائمه المعتزله الى ابي عمرو بن العلاء احد القراء السبعه، فقال له يا ابا عمرو اريد منك ان تقرا لي، فلما جاء موسى لمقاتنا فاريد منك ان تقرا لي، ان تقرا لي وكلم الله موسى تكليما، ان تقرا وكلم الله موسى تكليما. نفس الكلام ان موسى اسم مقصور، ها، ولا منقوص؟ الفرق بين الشيخ مقصور ان صوت العربي بتاعه ابتدائي، ايوه، ها، ايوه، مقصور، المقصور اخره حرف عله لا ينطق، بخلاف الايه المنقوص اخره ياء. فالمهم فقال اريد منك ان تقرا وكلم الله موسى تكليما، ان تقرا وكلم الله موسى تكليما، فيكون الذي تكلم هو ايه؟ على الفاعليه والله على المفعولية. فقال نعم أقرأ كما شئت، ولكن كيف أفعل في قولي عز وجل ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه، زي إيه؟ فحجه آدم، وحج آدم موسى جاء في رواية إيه؟ فحجه آدم، فكيف نفعل في قوله عز وجل ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه؟ ها، فبهت الإيه وشبه، ها، ودي دي برضه من ضمن اساليب التحريف، ان الجهم كان يريد ان يكشط ايه في القران، الرحمن العرش استوى وددت لو كشطتها، كلمه يعني نعوذ بالله كفر بالله تبارك وتعالى، نعم، وددت ان اكشط هذه الكلمه يعني يشطب علي. المهم فهذه من صور التحريف اللفظي، ها، ما هو مش واخد بالي يا شيخ، هو نعم، هو زمان الشيخ فعلا ان هو لا يعتقد اولا، ليس لا ثم يعتقد، بل يعتقد ثم يستدل، اعتقد ان الله عز وجل منزه عن المكان، وان اثبات العلو نوع تحيز ومكان، وان له جهه، وان شيء يظل ويقل، وان الله اكبر من ذلك. المهم النوع الثاني من انواع التحريف هو التحريف المعنوي. قلت هذه القاعدة تريحك في التحريف المعنوي، قاعدة مهمة جدا، كل تفسير لنص شرعي على خلاف ما قاله السلف يدخل في التحريف المعنوي، كل تفسير لنص نص شرعي يعني ايه؟ كتاب وسنة، كل تفسير لنص شرعي على خلاف ما قرره السلف، نقول لبنو السلفية كتاب وسنة فهم سلف الأمة، فكل تفسير لنص شرعي، وقال أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، فكل تفسير لنص شرعي على خلاف ما قرره السلف هذا من التحريف المعنوي. مثلا استوى، قالوا استولى، لا اسمه تحريف معنوي. لذلك قال أحد الأئمة أن اللام عند الجهمية تشبه النون عند اليهود. من يشرح لنا هذه العبارة؟ وله كتاب. شيخ تعرفت جاي شيخ الإسلام؟ مسوي كمبيوتر إن شاء الله، فوزير مش فوزير، فوزير. ف شاء الله في انتقف الأبعاد العقارية إن شاء الله للامتحان على إيه آخر شعبان. ها قال أحد العلماء أن اللام عند الجاهلية تشبه النون عند اليهود. أنا آسف بس والله أنا ما رجلي وجعتني من كتر، أنا آسف سامحني بالله عليك. أيوة قالوا لك كتاب خلاص أبدلوا فتح ما على هذا التبعط لا لك كتاب حاضر والله حاضر مرة جاية بس كده حبطت الموضوع ده خلاص كده خلاص كده لا لك كتاب والله حاضر. قالوا بدلا الحطة قالوا ايه حنطة حبة شعير، فأبدلوا الايه الطاء حطة حط عن خطيانة بالنون حنطة، وهو لا أبدلوا استوى فجعلوها ايه استولى. فقال احد العلماء ان اللام عند اليهود تشبه النون عند اللام عند الجهمية تشبه النون عند اليهود. وكذلك من التحريف المعنوي كمان حطينا قاعده ما كانت تمشي عليها بقى، ها تفسير وجه الله بالذات، تفسير الضحك بإرادة الثواب الى اخره، وكلم الله موسى تكليما، ده تحريف لفظ ولا معنوي؟ وكلم الله موسى تكليما. طب وليه تحريف هذا يصلح للأمرين، في اللفظ في في في في اللفظ قال وكلم ايه الله، او المعنوي قالوا انشأ الله كلاما في الشجرة اسمعه موسى، ده اسمه ايه تحريف ايه معنوي. يبقى دي تصلح مثال للأمرين. ها فمنهم من يحرف، والأخف والأحسن حالا صح التعبير الذي لا يقدر لا يستطيع هو يبدل في كتاب الله فيقول وكلم الله موسى تكليما، خلاص ما يقدرش، ده توكيد ايه، توكيد بالمقول اسمه توكيد ايه لفظ ولا معنوي؟ لفظي مفعول مطلق تكليما. فقالوا لما عجزوا عن التحريف اللفظي قالوا المعنى ان الله عز وجل انشأ كلاما فاسمعه لموسى، خرج من الشجرة قال إني أنا إيه إني أراب. حديث الجارية طبعا قلنا أين الله عندهم تحريف دوت معنوي في السماء يعني. ها لا يا جماعة بقى معنا قلناها والله، لا في قول الجارية، في الجارية شيخ قول الجارية ده اسم تحريف دوت معنوي بس كده صح كده. لذلك ابن الأثير قال ذلك، ابن الأثير بيقول أين الله يعني يقصد أين عرش الله. أي حديث لا ضعفوه الجهمية ضعفوا الحديث. عرفنا ضعفوه ليه؟ بص يا شيخ برضو عشان بس يكونوا إيه لما نقول مثلا قال المعتزلة، يعني من أنا فضل الله عرفت في الفترة الأخيرة قال الأشاعرة قال المعتزلة قال الجهمية، صعب اللي أنت طبعا مع الاشتراك اشتراكهم في الضلال، لكن صعب اللي أنت تضبط لفرقة قولا واحدا، الأشاعرة متقدمين ومتأخرين، الجهمية غلاة وغير غلاة. فلما نقول قالت الجهمية فإذا قال أحد قولا ما قد يكون هذا قول لهم لكنه غير مشهور، لكن احنا دائما بناخد الايه الأغلب المشهور عنه. بدعة تفرق بيختلف أيوة مختلف تماما. إلى هذا الحد ننتهي، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.